الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بردوام من بتوفيق إخوة سبحانه وتعالى، هنا حديث كترى لا حديث كاني بابي فرمان بتشاك ونهي الأخرافة عادت ما نباسه الصحابي بكين إلا باسي جيانا ميكين بكرتي باسيكي عايذي كري عمركم كصحابي صحابي يقبل الدرس بيشو أما جن بيكر عايذي كري عمري كري هلالة لا بيغمري خواه والصلاة والسلام يخواه لسر بيشندين حديثي هيا و لشركانه كشر خيبر زامدار به ببركة دعائي بيغمري خواه صلاة والسلام يخواه لسر به كدعائي بوكا خواهي قولا شاكي أكاتوا. حديثك كأمشو موعدمان لخزمة يابين حديثي أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. أفرمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لا أبي سعيد الخدري ورزاي خوالي بي بيغمري خواه صلاة والسلام يخوالي السلام بفرميتي أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. باشترين جهاد لبيناوي خواه بريتي لوي إنسان قصيه حق بكا لبردم ده صلاة داره جائرة يعني الظالمة استمكار قصي حق بكال الهاية ده صلاة دار دو جور دورو دستي هيا بطاني خيرو بطاني شر هيا بطانيك يا سيركا بزاني أم ده صلاة داره حزلة چيكا چي بيه خوشة چي بيه باشا اوش بيدالة آفري دس خوش او بكا او باشا سير او كابزان او حزلة چيكا بيني حزلة هر چيكا الله آفرين دس خوشي ليكا بطانيك جهيا سيدك بزن شي برجوندي تياتي شي مصلحتي تيايا اوي بيدل بويان دل دس خوش بيكا اگر اونك برجوندي مصلحتو چاكي خلقي تيدايا و بو خلق خرافه الله ميكا جا اگر هاتو انسان لا ام چاكو مكا لدس خوش بي او نابي الم حالتانا لوعظ آموشگاری کردنی بود صلاة دار که کاتیک دا صلاة دار که کاری اکانا شرعیه کاری اکا حرام کاری اکانا شرعیه پیلا لخواب ترسا او کارد وای او کارد وای اوش لیتو را بده کجه یا اغتیالی اکا بهوی او قصانی که کردویتی للایا او باشترین جهاد لپناوی خواه امجوره کشتنه و او جوره قصه کردنه باشترین جهاد و او جوره کشتنهش باشترین کشتنه و کل حدیثی کترا فرمی چی سيد الشهداء حمزة كحاكم تصحيحك هني تطلع علماء تصحيحها كردوا قوري شهيد كان حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر بيا كيش بروات بران برد صلاة دار سيكا سبحان الله محدث كان عنده قام إلى لو تورد خلي نوى بروات لايد صلاة دار كي استمكال ونصيحة أمش قريبك سي خيري بوبك و هلا كاني براس كاتوا أويش لو أسناية ورب بي وبينا خوش بي بو أمر بمعروفه ونهي لمنكري بيكو جي أفرمي أعود وانا باشترين جهاد كارن لبيناوي خواه وباشترين جهادا وباشترين شهيد أولو شهيدا حمزة لغل أوكسا جا حمزة لكي أوكسا لكي ديارة أو مرتفة زور قولو برزة هربوية بيغمري خواه صلاة والسلام يخواه لسر بي أفرمي هيج ده صلاة دارقني إلا دو جور بطانية هي بطانيك بطانة أوانا كلا دورو بردسي ده صلاة دارن راويجان بيكا وزيرا كان مستشارا كان دسراسا كان جهانا دسراسا هانا دسشفا هانا بلو دسراسا يبا راس دسراس بو على النزيكا بلام هانا دسراسا يتي بس بلو دسشفا يبا هيانا لو شيء أبدا سأشبي بزاني بلام بلام برو دس الراسي ببه برو رجاي روشني با بو يبي عمر خاد فرمي عليه الصلاه والسلام هجد صلاه دارقني الا دو جور بطانيه بطانيه كي هي كفرماني بي كان بتشاك بطانيك شي فرماني بي كان بخراب بخرابه بو يبي هذا صلاه دار جير وريابه اواني دور بردسي خلقي شاق بن بو يبي غيري شاكي بي بدري اقرنا او ده صلاه دار كان بالريال ادن بيقولن برسوراج بدور بركان يخوان هركن حتى شن ديكتاتور يجبن شن تاك الروي يجبن خلق يقال هي برسي بيكن زي حتما اواني برسي شان بيكن بو نوعا والله من ادنوك لبرجوندي وحزي اوا هربو يزور جار بالريالي كوملق للصلاة دار كان هي لولاتي خويا انا خلق روبروي ابسنو اوسنو شو كبرسوراج نكرا بخلقي دول صوز ببيرو تفكرانو اللي يقول بو نواء بريارا ندراو بوي أفرمي أفضل الجهاد أفضل باشترين جهاد أنجا سنجد أن أفرمي عند سلطان جائر لا يدى صلاة داري الظالم شكرا دا صلاة دار عادل بو لا يعني لا تضره كلمة الحق قصي حق زريج بيناق يعني هل نصيحاتي بك بيخوشا دا صلاة داري عادل زرري بيناقات نصيحتي خيري بكي كي بي قلصة بي كي بي ناخوشة كي تورا بي كي مترسي كوشنية سلطاني جائد أربوية زور كز لترسي نفسي نايري بي بلاي ود حرام نايري بي بلاي ود قناحة نايري بي بلاي هشا لجبن جبانية تي لسر من برق ساكا نايري شكا لسر من برق ساكا الخلق ويلا قصة كدبي أوسا نايري وعسان شتيك بي بكات شكا خلق دوايا زانب وهي أقصان واد لهاتوا اما دوب دوب بيكا نويرج او جراءته وغيرتينيه بيبل بالخواب ترسى وتو حرام ودنا شرعيه وتجي بيامي خويا تجي بيامي اسلامه كوات استا شن حالتك من هي ايكي كان بريتيل قصي حق للاي سلطانك عادل اما زور اسان حالتي دون بريتيل كلميك باطل قصي كلمه يعني رستا يعني قسا ابن مالك شيء فرمي لألفيكي فرمي وكلمة بها كلام قد يؤم يعني قد يقصر واتا هني جاء لو ذلك كلمة بس يشبه كلامة كلا إنها كلمة هو قائلها يا الآن فليتفضل فلان فليلقي كلمته بافران كذب كلمه كيف يشرش كلمته كتير نيوس على قصاها يجرب ساعات دو ساعات قصاها يجرب له هش ساعات قصبك صالح لصالح انا لان تو قلت كان للشخص كان اذان مصوب الشخص كان ابو سلوكي كي لو لاته كان بنك له خطاب يبدا وبزن هندستان بالله وزيرك هنديه وزيرك هندي هاي ساعات قساكا لساعاتي بينجمة يا ششمة لهوش شويتو لهوش خويا شويتو علاجي بو كان دي سانة وتيتو أو قصي كما يأتي باقي دو ساعات القساكا ودكتوري في اللبان سري وزيرتا قساكاين طاوك كانت دستي كلا قساكاني وتي شي كابرا وتي أسف فلان وزيرتي كلمة كي بيشكشكا كلمة كي شي بو هاي ساعات قصيكا كلمة بتشي أوتري بقسا أوتري كلمة بقسا أوتري جا جوري دوم بريتي لا قسي باطل وقسي ناحق قسي ناروا لا أسد صلاة دارك عادلة براسي أمين زور خطرة أقر النصيحة به هر خطرة أقر بيتو راويش كردنيش به هر هلايا وهر ما ترسيناك أقر قسي ناروا باطل بكيد صلاة داركش عادل به لوشي بقصة مغرور به أقر قسي ناروا بكيد عادل به لوشي أوساء توشي هلا توشي زيان يكتبك ها كابرا لو حديث كان يم رجال الصالحين خير من كابرا ذات الإمام عمر قصينا حق إلى الرؤيا الله فهم به ويستي بيكو جي إمام عمر يا ويستي بابلين ليه بدا بويا قصينا الروالة إذا صلاة داري عادل دادقر لدو حالة ما ترسيها وكو وعظ آمش قاريبه كي ما ترسيها وريقري أو نارواب جيوجيبك هلوها وكو أوش ما ترسي لسر هيا كوا زريدي بو نفسي خوي بيت بياني دي صلاة دار عادلك بعدلي خوي ما عمل الله لغل أقصبك وطولي لبكاته حالتي سيما وتانية كلمة حق كحديثك باسك عند سلطان جائر سي حق الروابك إلى لايد صلاة داري داد قراء أما أفضل الجهاد وكباس من كر و آخر قناغي كخراب تريني أنا كلمة باطل عند سلطان جائر سينا الروال إلى لايد صلاة داري كي ظالم مستمكار ما أم ينزور خلاف أخوافنا من ده بويا أفرمي أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر باشترين جهاد كمش دليل سروي كشياء كجهاد مراتبة وبلا بلايا وهمي ليك أستانية وما بس إجلاء أمر لكلمة شياء لهني الروايات هاتو بس في أمر معروف ونهي لمنكرة فما بتشاكبك ونهي لخلاف بكي هروها أجر برنامج بهذا كري أم حديث جي أو جي أبي برنامج نامي ببنوسي كلمة حق عند سلطان جائر نامش شملك أهل علم فرمون بوشي بجهاد أجمال كراوة على إن كاتي كسيك الرواب وجهاد لبيني خوف ورجاء آية أكري ناكري سركوم سرناكوم نازاني بلام كاتي أروه لايدا صلاة داري كي استمكار وبي الله أود خلاب وأود حرام وأود جناح وخوافر وبي أمري خوافر مي لجهاد زياتر معرض بو أوي كتولي اللي بكاتو شو كها بردس يا زود بقى أسانه مش ليكي بيكا بلام لساحي جهاد آية همو كسي بزاني أروه تساحي جهاد نايا توزور كالصلي كذا لجهاد هميشة أميدي جيانا هي لهمو الشركة وانيا تلفوني بوكي نالي فلان رشتيمو للشر يجبه كواتها الشر همشي أميدي معناها قرانه وهاتنه وجياني تيايا أميد نبرا ولا شر بلام تور وتلايد صلاة داري قصي حقي بيالي أميد نوزيتي أميد وهي واي جيان نوزيتي زور كما كبطواني دواي أقصانت دواي أقصانت بجي بوي ما دام خوي خوي معرضك أبو أم تياتشونه أم أم أم حالته بوي لبر غلبي خوف بوتا أعظم الجهاد لبر غلبي خوف لبروي ترس زالة ترسك الزياترة بوي بي أو تري قورترين قورترين جهاد آخر سوريم حديثة بريزيلا وي دروستا إنسان الروبروي صلاة دار بوستيتوا ومواجهي بكا بفرمان كردن بچاكو نهي كردن لخرابا روبروي بيتو ومواجهي بكي بفرمان كردن بچاكا ونهي كردن لخرابا ومبستي بي خوابه برسا لجياني بيو چاكان زورة بيني لفرمان بچاكا ونهي لخرابا أما بو خواه كردو يعني حتى هني جار لصلاة دارك بيوتو كسبية تزاني بمنصيحتي إيمائيكي يعني ها جاهايا بوا أو سا بارخور هبوا بلو بايا دوست هبوا نق هبوا زور بي زوري زور بي زوري بارا دوست و بلو بايا دوست و لعلماء كان أما أهل سنو جمع علبي على المكان يعني خوا دين دوست ونيت باك وبخوا صلحاو أي تو لكتب علماء ناخي تو هم ينقلية كان لدز خلقي زماني خوان وعلماء كان يعني أي ذهبي نابي نقلية كان لدز أهل حديث بناو أهل حديث كان يسردمي خوي أي تو شافعي نابي نقلية كان لدز أخلاق وأدب أهل حديث أي تو مالك نابي نقلي لا يكال دس أخلاق علماء كانوا خون الزكرنا من بوبلو بايا أي تو نابي سيلا جيانا مي عطاء وغير أولى سلفة علي طلب علم ما نكر بو دنيا بلا مخوا نبيست إلا بو خوي نبي حي زور من أواني بو دنيا يعني بو نزيقنو دا صلاة دار يعني بو بو ببن قاضي دا صلاة دار بلو بايا بدست كمن بو خوا بو خوا صلحاو بو إنسان بلا نصحو آموش قاريا كاني بو خوا صلحاو بيت هربويا كملق العلماء بنظريك جواز سيدي أوانيان كرد حتى العلماء شاكا كان يجبوين نزيك إذا صلاة دار بوين بيانا خوش مالك كوري أنس زهري وغير أوان العلماء أوانيك هنيك تيك الله ينهبوا لقلد صلاة دار كان كبهوي فقه وحكمة داني خوش يانوا ببرجون دي مصلحة ديني أنا زاني أوانيشي تيك الله ينه يكرد هل ببرجون دي أنا زاني أهل سلف سلف صالح دو طائفة بون لما زياتي لانتيانية أركز غير ما يبغي رانوا بهتانك. ياتي كلايانا كردو فرمان بتشاكك ونهي الخلافاء كرد. يا نأجونا لا نأجانود باشون أجانود خلاف. تيكلا بي بشي انا ده شنو يعني يجو لهرد طائفه كجنا وسلفها هي لهرد طائفه كجنا وسلفها هي ولا جيانا بي بيو تشكن هل مكتب بهم قرانوا لحسني بصري لسعيده وثمان اويان ده تيكلا بيت صلاه داريه كرد وانه نهي لخرافه كرد وامري بمعروف شكل وثمان او كيتريان نتيكلاوي ان يكر وانا نزيكي شان يعني نزيكي شان ابوه حديث ذاته حديثكي ابي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الاحمسي رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه واله وسلم قد وضع رجله في الغرز اي الجهاد افضل قال كلمه حق عند سلطان جائر رواه النسائي بإسناد صحيح نسائي رايته بسنده صحيح نوي فرمي الغرز بعين معجمة وتا عين نقطدار مفتوحة وتا غا نغيه ثم راء ساكنة يعني غر ثم زاي يعني غرز وهو ركاب كور لهني نسخة شكور ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب وقيل لا يختص بجلد أو خشب أفرمي غرز بريتيا لا كوبان اگر هاتو شوین پیکی لا پیز بی یا لا دار بی و تراویش تایبت نیا با پیسه و بداره و کوری الجمل یعنی کوپان افرمی پیغمری خواه صلاة و سلامی خواه لسر بی پی خست بو سر لسر شوین پی اوی که سرکه بسر آجالکه دانا بو لسر کوپانکه یا زینکه كابرا برسالي ليكروتي يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ كتشي باشترين جهادا؟ أما السودي شي تداي إنسان دائما برسال أفضل بك أحسن بك باشترين بك شاكترين بك همة برز بي وإن شاء الله زيادة الله سلام خال الرأس رسولي غا فرمي كلمة حق عند سلطان جائر بس أبحث حديث تشمع كل بيارمتي خواهي قوله طارقي كري الشهابي بجلي كري عبد الشمسة كري سلمي كري هلالا كن يكي باوكي عبد الله أم بياوا قشو تسردمي جاهلية لوانيها ك بيانو تنين مخضرة مكان أقل شيء مخضرة مكان جوري كان لتابعين جوري كان للصحابة للصحابة أوانا قشو تجاهلية وبيغمري خواشان بيني ولتابعين إيش قشو تجاهلية بديداري شاد نبون بخزبتي نقشتو وباسي كومل ما كركو عمري كري عبدي سلماني وكو او ابو مسلمي خولاني وكو نجاشي وكو كومل كيزور من هي لا مخضره مكان وهروها لصحابش وكو ام صحابي بالرز زوري للصحابه خوتان زان قشنو تسردمي جاهليته سردمي اسلاميش كقشوت الرسول اخو عيسى والسلام او بيني وبياو يقبوا يعني تمني قوله بوا أفرمي بيغمالي خوان بيني وصلاة والسلام إخوة الأسر بي ولخلافتي أبو بكر ولخلافتي عمر نزيكي سيوسي الشر بجداري مكردوا بيغمالي خوان صلاة والسلام إخوة الأسر بي الدعاء خيري بو قومكي أم بياوة برزة كردوا أم صحابي برزة أفرمي وفدي أحمس هاتنا خزبتي بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسبيل قال وفدي قيسة رسول خواه فرمي بأحمس كان دس بيبكن بيش قيس يكان باشا دعاي كربو أحمس وتي اللهم بارك في أحمس وخيلها ورجالها الله حوج جاروتي اللهم بارك في أحمس وخيلها ورجالها اللهم بارك في أحمس وخيلها ورجالها لمسدي أحمد أتوى ومحقق كان يعلن سندك صحيحة صالي مردني شي لصالي هشتاو دو أشلن هشتاو سي أشلين صالي هشتا وشوار وفاتي كردوا رضي الله عنه وأرضاه. أفرمي بيغمري خواه صلاة والسلام يخواه لسربي لو حالتي كباس ما انكر كقاتي الأغرز كدا نابو بسياري لك. طبعا هذا إنك شلون غرز بريتي لسفر يعني واتي حديث كوايلتي أنه كان أراد السفر فسأله رجل أي السفر بكا بيايك لو كاتب سياري لبيغمري خواه كرت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فائدة كان يوم حديثش لحديثي بشتر باسم كربوية دبارة نايم وسري حديثي كتر كباسيكا. أفرمي علي بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. أفرسلة بني إسرائيل لتشيوا تاوان هاتناويان كم إيماني وكم ديني هاتناويان وتيقليان بو بس بداية أو بأمان بوكا بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسربي. أفرمي لسرتاوا بياويكي بني إسرائيلي بقشتايا تهابريكي بني إسرائيلي خوي كسيكي بني إسرائيلي تاوانيكي بكردايا يقول لخواه بترسى ودع ما تصنع ويكي وازي لبينا فإنه لا يحل لك حلال نيب لو كالبك. ثم يلقاه من الغد باشن بياني هادي بيني وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوبها بعضهم ببعض. أم قوما هذا يقول لأخواب ترسمي مخو لأخواب ترسم زنامك أخواب ترسد الزيمك يكم رجوعي بيوتا بياني هاتو بيني يوتو بلكو لو أني خوشي ولي دامش توزي كيف خوار دايتو يا دزي بكر داي خوشي اشتكي بور داي يا زيني بكر داي خوشي مشاركي بكر داي كاتيكا حاليا قشتا أما أوسى أخوا سبحانه وتعالى رقو كينو رقبلاتي لنيواني نبلاو كردوا أوش عقوبي خواي خلط بشتيان لا أمر بمعروف ونهي لمنكر كر رقو كينو بغزاء وحقد لبنينا بلابيتو رقو كينانا بني خلق يصير رقو كينا برنابينا بهو يشيو فرمان بشاكونا هي لخرابنا ماو بون باس كردن دسي بيشو كأوسا بياو بتمني كولانيك حكمي مكولانك يكر كتشي سربتي بويا لو كوالانا بيود بكا وبيود مكا الأخواب ترسى أو مكا أو أوابكا برايتي وتباي وخوشويسي ومحبتها بو رقو كينا أوسا زور كم بو براسي كم بو أوسا خلق أم بيني زان أما وبتايبت أم فيسنو وبلا وقيلانا ندرس بو زور كزبني الله ما مصاب أخوة جيان زور ناخوش بو تابتي أني تمني كيان بي الله ما مصاب أوسا زور خوش سجيان زور بتاعه أو سأبارش منه بس بالله زور مرتاح وصدق راسك باشان طبعا أم حديثة وزانية حديثك صحيح نية أم حديثة صحيح نية لبروي على عبد الله كريم مسعود وأبو عبيدة يجرته وبيني أبو عبيدة وعبد الله كريم مسعود من قطيعة انقطاع جبيل سلدة انقطاع شيء يعني سيكس من هي كسي يكم لكسي سيم أي جريتو أي أوي أو بينا كسي يك هي كي نازاني كي من قطيعة لبروي نازاني كي واحتمالي أو شيء لا واز بيك السكاء واحتمالي أو شيء لا واز بيك السكاء بويا ألين أو حديث لا وازة يعني لبرجمان تصور كان علماء أو نتون دلنا مسألة حديثة بس لبرجمان لنا ضعيف أي باش أخو أشكال الثقة بي وايا أنا والله أكل الثقة بي أكل رأي كان مقبول بيه بري والله أكله مقبول بيه وزوري جيس قبيه بس ما دام نازل إنه جماني ركلي ضعيف وناجب إيشي فيه بقية أو حديثة حتى أو رادي حديثة كان أو هوا رجيله باشا نوع يتيح لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون شرح مانكر نعم سري لدرسي سرتاي بابي أمر بالمعروف ونهي لمنكر باشان حديثك الله يبي أمري خوا فرميتي كلا والله لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضهم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم أراه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن حديثك واتاكي كيشيني واتاكي زور صحة أما من حيث السند بلي رسول الله وايوتوا أو الصحيح لي أما واتاكي طواء آياتك آيات قرآن سكان طواء وللروايات تريجات الإسرائيليات بني إسرائيل أواب دجار بيمتو مكة فشان وزن هاول انجا لواقعي خمان وابين كم ما تشون شنيج قولوا جو لك كوتو كابر دو جربيك يا الله مكا هل وزن الى ات بو ازيل يتر اي كوتا ما تشون اواني شكوتو كوتا من حيث المعنى كشيني بلا من حيث السند بلا رسول يخوا ويتو اوان كشي هنا بوا بلا تشك حد السند كي صحيح نيا فشان الله رسول يخوا دو اي اتفر بين خير والله بو شوازني او غماني بو فرمان بشاكا نهي الاخلاف كان باش اقرنا ودسي ظالم أقول باشا دسي ظالم أقول نيل ظلمك وهروها أيهن بلو حق باشا وهروها لا تقصرنه يعني ولا تحبس ولا تحبسنه يعني ولا تحبسنه وهروها أقرنه باشا أقرنا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض أو ساء شر ناكوكي ودوبركي ورقو بغز لناوتان بلاو بيتو وخلاپو قندلي لناوتان بلاو بيتو أو ساء خوا سبحانه وتعالى لعنتان بسر الرجع وكوشون لعنتي بسر أوان رشد سربالي ضع في حديثك سوري زوري تدايا يكي لو سودانا بريتيلة شي يكي لو سودان بريتيا لوي بنور قرثن لأمتاني بيشواما هلوها خلافي بني إسرائيل والسود يكي تري تيدا يتيا بنور قرثن لبني إسرائيل ولأمتاني بيشواما خلافا كان يندوبرانا كينوا أقر شي رسولي غازور ولي أي كردونية ولا إيشي أهل جاهليت وشوني أوان نكوين هلوها لو كتب الزور بن الخوك قولانا كتبي مسائل الجاهلية شيخ محمد كري عبد الوهاب باسي شي أكابو من باسي أوشتاناك لجاهليتها يبوي دبارينك إنوا خالي وردي وباسكا بيسي بتفكران وردبنوها يتابزاني مبسي شيئا زور قرنقو بابتا بوي تشاميان لينكين شوينيا نكوين يكي لو أخلاقاني باسي أكا كيسا لنا أمتي محمد أيبيني حق لهي خودنا ووري نقل لكس يكي لو أخلاقاني باسي أكا بي بلاي أوش تواي علي ولا جماعتك خمان علي هيكي لوش تجاهلية تاني كباس طبعا هم آتي شبو أهينة وهل هم هيكي لوش تجاهلية تاني كباس يكا علي ولا بابا بيران من لسر أمشتن يمجل لسر أوي أوان الرئي عم قصانه هم يمروي بيسي هل هم تازهات ما مزقوتا بيش تقريبا حوصل تقريبا حوصل في جلسة يا زيادة الوابزان حلبت من هيج بزغوت يكمل بي نوجي سجديت لانو جا سجديتي لوابا سجده بري سجديتي لو ما انت اگر شي سباز بفضل اخوان دايلا يسن سجديتي لو لم زغوت كانه لغير رمضان ايش طبعا ها بس رمضان هناك مو رمضان هنا يعني ولا بيبا مش قال بالخو او اهل مزغوت كي خوي وني بل يس قال بالخي خلك يا كبيشت ناف دم زغوت تازه دي هنا يعني ولا سجديتي لو بر يس بفضل اخوان بالله بتو خلق سجيتي لأو شبنو أواني إيكيك لو برانات بلا تيمان مصاد 40 سالة نيوجكم مبزمتي 40 سالة كتاب نيو جواب نبينيو بابا بيني خوم نبينيو نيو جواب ما مساكن جنين بينيو ايوا لو شي رخنا لو بغين بس ما رخني لي ناقه لو ماشي ناقه براسك كسي تشل صال نيو جواب كاني بيني بي سجدتي لو برا بينا نيو جنا حقيتي قليم لبكا ان حقيتي بلا دين تاصد هنا ان حقيني بلا كان ان حقي او ما مصاب ام بيابزان شن الدنيا يديا وشن شوين قرا وشن ما مصايد يبو كسايت نيجي سجدتي لو يبونا كردوا بس يبونا كردوا قينا هل بعمل جني كردوا بو بعلم بو يبازنا كردوا بو بينو تو ان وجدنا ابانا على امه وان على اثارهم شي اقتداءك من اهتداءك لسبب يوها النور يظهر خوفا ما ندت هل ها سودة تدا أمر معروف هي لمنكر نبيه لعنتي خواج بريد يا خوفا ما ندت فمش بشك في من طاو فحد دليل حديثك هي كي دايك من دارن كلا درس كاني في شوتر خون من فرمي أجر شر زور بي أو أخوة يورس ذاتنا دا نعم إذا كثر الخبث فرمي نهلك وفينا الصالحون آياتي أتينو الصالحين شمان تيابي بيو تشاك شمان تيابي وتي فرمي بلع أقر بيتو خلاب كان زور باشاً دي أفرمي هذا لفظ أبي داود ما لفظ أبو داود صاحب سنن ولفظ الترمذي لفظ الترمذيش أما يبو ماني قرته أفرمي رسول الله فرميتي ولما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم كاتك بني إسرائيل كوتنا وتاوانا وعلماء كان ينهي ليكردن طبعا أمي الشاهدي هي لا قرآن أفرمشي لولا ينهاهم الربانيون أقر علماء كان نهي نكر دايان ولا حرام خوري بياني نوتايا أو خلاب تريا نكر كوتا علماء كان بني إسرائيل كوم الله كان هستاوى مفرمان بشاكو نهي لخلاب انت جاء القرآن زوجر بس يوكا كوم الله هي لبني إسرائيل مش الشياتي لحقدا واستشتم شيء أهل كتاب كهمش الطائفي كان هر هي إيمانه هنا ديننا وإسلامه شاهدي حقدا مزاقا بكلام إخوة سبحانه وتعالى فلم ينتهوا فلم ينتهوا أو فلم ينتهوا أفربي بوتيان مكان وازي نهاورت فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم دس يعني كرده خواردن لقليان دانشن لقليان خواردن لقليان فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم أو سأخوات أن لعنتي لي كردن وهو آياتيك خيون ما نوى وهو آياتيك خيون ما نوى وآياتيك خيون دواء ويف جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا رسول يقول راك شاب بلاه فجلس دانش فرمي لا والذي نفسي بيده حتى تعطفوهم على الحق أطراعي تعطفوهم تأياني النس الحق أبي بيانك يش نس الحق أو سأخواص ذاتان هذا أو سألعنتان لناك أبي فرما ما تشاكب كان نهي لخلاف أبك هلوها أم حديث السودي ويت هدايا كزور ما ترسيه إنسان لقل خلاب كارانا الروبشي هل وهم ما ترسيه تيك الله وي خلاب كاراني تيدايا لقلان بخوي لقلان بخويته لقلان دانشي دواي وقوان دليتي إن جاء سزاي خواد بسر داء بالي سبحانه وتعالى إن جاء فرقنا من اللي قال أوا هل بيقول الإسلام حرام لسر ميزيك دانشي ميلة سربت لو قصة دول لعقلانة بلاونين ودور لحديثنا بلاونين كألا من ناني خمخم أوش مشروبي خوي أخوة أوش مي خوي أخوة توا أما خلكان يكن ما بس يعني إسلام جوان كان من اتهامي نيتي أناكم لو أني نيتي أن جوان كان إسلام بيه بلان باورتان بي إسلام ناشرين يكن لشواز يا خوي النيزان أقل للا يكو أقين لخوي النية هروها سوديا قرينجي تيدا يوجو تاني توشتيكت بضل نبو بدل أبي بلاشش مفاصلة كليد وركبيته هل بدم حسابني؟ بوي أمان كيس زاي خواه وكاتش شون بلاشت يا كليان خو بدم وتيان بدل وتيان مكة بدل بيان ناخوجبو بلام كاتي بدل هاتن بدل بيان ناخوجبو بلاش هاتن تيا كلبون زاي خواين بصير دابري بوي أبي لاشما لا شيء خلاف كارانو دور بي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار مرو نزیکی کافر کانو مرو نزیکی بی باورانو بو اتانه شان لشانی مدا نزیکی رمکه دست مکان او دسیه بو اتاده لقل خل خراب کان لقل یم با لخراب کان هاوشانی مبا لخراب کان هاوسی مبا لخراب کان هاو خرابی مبا ام حديث جلسانو سرباري سندك ضعيفة بل ام ياساكاني شريعات وحديثكاني سر براسي شاهدا للسروي كواتاك صحيح به كاتك الطواب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.